خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الدنيا كلها أشغال، الدنيا تجعل الإنسان في دائرة لا يستطيع أن يخرج منها إلا بالله تعالى. الله تعالى يريد منك أن تجتهد في عبادته، لأنك أصالة ما خلقت إلا لعبادته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما خلقت لتلعب، ما خلقت لتلهو، ما خلقت لتنشغل بالدنيا، لكن إن كان من حاجة من حوائج الدنيا إذا فرغت منها فلا بد أن تنصب في عمل الآخرة، لا بد أن تجد، لا بد أن تجتهد في عمل الآخرة. وإلى ربك فارغب، تفعل كل هذا لله وحده لا شريك له، ترغب إلى الله سبحانه بهذه العبادات، ترغب إلى الله عز وجل بهذا النصب وهذا التعب الذي ستجده في عبادته حتما ولا بد، حتى يظهر صدق عبوديتك لله عز وجل. ترغب إلى الله تعالى بحسن التوكل عليه قبل العبادة وحسن التوكل عليه بعد العبادة، حتى تستمر، حتى تجد ثمرة هذه العبادة ظاهرة في حياتك وثوابها إن شاء الله تعالى في الآخرة. فإذا فرغت فانصب، لا بد أن تجعل هذه الآية نباسا لك في هذه الأيام الفاضلة. إذا فرغت من عمل الدنيا، إذا فرغت من عمل الأهل، إذا فرغت من كل شيء يلهيك عن طاعة الله عز وجل، إياك أن تكسل، إياك أن تنم، إياك أن تأخذ قسطا من الراحة. لا، لا بد أن تجتهد وأن تتعب في طاعة الله عز وجل كما انشغلت بالدنيا وتعبت من أجلها. فلا يكن نصيبك في هذه الأيام الفاضلة أن تتعب من أجل الدنيا، أن تتعب من أجل الدراهم حتى تأتي بالملابس والطعام والشراب. لا، هذه الأيام المعدودات لا تتعب فيها إلا لله. وإلى ربك فارغب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.